الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات هو الزمان أو المكان المحدود، الزمان أو المكان المحدود. وشرعا، يعني تعريف الميقات شرعا، هو زمان العبادة أو مكانها، زمان العبادة أو مكانها. إذن المواقيت جمع ميقات، وهو الزمان أو المكان المحدود. وأما شرعا فهو زمان العبادة أو مكانها. زمان العبادة فيما في العبادات التي يكون لها زمن، كالحج، كالصلاة والحج والصيام. أو مكانها في العبادات التي يكون لها مكان مخصوص، مثل المناسك، مناسك لها أمكنة مخصوصة. واعلم أن العبادة، يعني الآن تبين لنا أن الميقات هو زمان العبادة ومكانها، وأن بعض العبادات لها زمن محدود وبعضها لها أمكنة محدودة. المواقيت نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. والعبادات من حيث التوقيت الزماني والمكاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العبادات من حيث التوقيت الزماني والمكاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني، ما له ميقات زماني ومكاني، وهو الحج. فالحج له ميقات زماني، الحج أشهر معلومات، وله ميقات مكاني، وهي الأمكنة التي يحرم منها من أراد النسك، وهي المواقيت. القسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني، ما له ميقات مكاني لا زماني، يعني أمكنة خاصة به، وهو العمرة. فالعمرة لها ميقات مكاني، من أراد العمرة يحرم من المواقيت، ولكن ليس لها ميقات زماني لأنها تصح في جميع السنة. القسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، عكس الثاني، ما له ميقات زماني لا مكاني. وهذا على نوعين: النوع الأول ما له زمن محدد لا يتغير، كالصلاة والصيام، كالصلاة المفروضة والصيام. والنوع الثاني ما زمنه غير محدد، كالزكاة، فإن حول الزكاة يختلف بحسب الأملاك والملاك، بحسب الأملاك والملاك. فبحسب الأملاك، الإنسان عنده تجارة، عنده مال للتجارة وعنده مال سائمة، حول السائمة يخالف حول التجارة، ويختلف أيضا باختلاف الملاك. فحول زكاتك ليس كحول زكاتي، حول زكاتك في رمضان وحول زكاتي في ذي الحجة مثلا. وكذلك الصلاة التي لها سبب، الصلاة التي لها سبب هذه زمنها غير محدد، لأنها إنما تشرع عند وجود سببها. إذن العبادات من حيث التوقيت أقسامها ثلاثة. تعيد لنا. نعم. نعم. ما له لا الأول. زماني ومكاني. زماني ومكاني. نعم. فما له ميقات زماني لا مكاني اسم العمرة. نعم. فما له ميقات مكاني لا زماني مثل الصلاة. وهذا على نوعين، نوع يكون محددا لا يتغير في الصلاة والصيام الواجب، ونوع ولو أن يكون مختلفا مثل الزكاة، مثل الزكاة. والمراد هنا بالمواقيت، المراد بالمواقيت الأمكنة التي يحرم منها من أراد النسك. المراد بالمواقيت هنا في قول باب المواقيت الأمكنة التي يحرم منها من أراد النسك. واعلم أن من حكمة الله عز وجل أن جعل لهذا البيت، يعني البيت الحرام، جعل له حدودا وحرمات تعظيما له وتكريما له، لأجل أن يرد الناس إليه معظمين خاشعين خاضعين مخبتين. فله حدود، يعني هذا الحرم، لا يتجاوزها من قصده إلا وهو محرم. له حدود لا يتجاوزها من قصده إلا محرم. وله حدود لمن كان داخل الحرم، فالحرم له أحكام لمن كان خارجا منه، وله أحكام لمن كان داخله. فمن كان خارجا من الحرم من تعظيمه وتكريمه ألا يدخله الإنسان إلا وهو محرم. وله أحكام من حيث التعظيم والتكريم لمن كان داخله، بحيث يحرم عليه ما لا يحرم على غيره، فيحرم صيده وقطع شجره ونحو ذلك، لأن في هذا لأن فيه استخفافا بحرمته، استخفافا لحرمته وحطا من كرامته. أما الحديث ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه، نعم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهم، مكتوب عندكم لهم، هن لهن، أعدلوها، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. طيب، يقول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة، قالوا وقت أي جعل ميقاتا، وكان هذا التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وقوله وقت في حديث ابن عمر في الصحيحين قال يهل أهل المدينة، يهل، وهذا اللفظ خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ صريح في أن الإحرام من هذه المواقيت فرض، صريح في أن الإحرام من هذه المواقيت فرض. إذن عندنا ثلاثة ألفاظ، وقت والثاء، هذا في حديث ابن عباس، في حديث ابن عمر في الصحيحين يهل أهل المدينة، في صحيح البخاري من حديث ابن عمر فرضها رسول الله. وأصلح هذه الألفاظ في الدلالة على وجوب الإحرام من الميقات هو حديث ابن عمر، هو حديث ابن عمر، وهو فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، تصغير حلفاء، وهو نبت معروف ينبت في تلك المنطقة، وتعرف الآن يعني ذا الحليفة بأبيار علي، أبيار علي، ويسميها بعض العامة قديما يسميها الحسى حسا، وهي أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة هو ذو الحليفة، لأنه يبعد عن مكة نحو 10 مراحل، على بعد 10 مراحل من مكة، وبالكيلوات كما هو معلوم 420 كيلو. طيب، يقول ولأهل الشام الجحفة، يعني وقت لأهل الشام الجحفة. والشام اسم للبلاد أو اسم لبلاد تمتد من نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء من جهة الشرق والغرب. إذن الشام اسم لبلاد تمتد شرقا وغربا من نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء، ومن شمال صحراء العرب إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالا وجنوبا. هذا حد الشام. إذا قيل الشام فهو ما بين نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء شرقا وغربا، ومن شمال صحراء الجزيرة إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالا وجنوبا. فيدخل في الشام، يدخل فيه إيش؟ سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كل هذا الشام. لا، العراق لا. ها؟ كيف؟ كيف جزء من العراق؟ الفرات والبلد يدخل نص العراق. لا لا، من نهر الفرات. إيه. شلون؟ الفرات يدخل في العراق. لا لا، ما أدخلوا في العراق، ولذلك العراق وقت لهم عمر كما سيأتي، وقت للعراق المشرق. إيه مرادهم من نهر ال ها؟ كل هذه البلاد الأربعة. إيه البلاد الأربعة. طيب، يقول ولأهل نجد ونعم ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل. ونجد بلاد معروفة، يعني إقليم يمتد من العراق إلى الحجاز شرقا وغربا، ومن اليمن إلى الشام شمالا وجنوبا. هذا كله يسمى نجدا. إذا النجد إقليم يمتد من العراق إلى الحجاز شرقا وغربا، ومن اليمن إلى الشام شمالا جنوبا وشمالا. وقوله قرن المنازل، قرن المنازل هو اسم لجبل أو واد ذي منازل ينسب إليها، اسم لجبل أو واد ذي منازل ينسب إليها، ويسمى الآن في عرف الناس يسمى السيل الكبير. السيل الكبير، وهو يعني السيل الكبير يتصل بوادي محرم الذي عن طريق الهدأ، فهو أعلى قرن المنازل. وادي محرم أعلى قرن المنازل، وعلى هذا فوادي محرم ليس ميقاتا بالمحاذات، وإن ليس ميقاتا مستقلا أو بالمحاذات، وإنما هو امتداد لقرن المنازل. فمن أحرم منه فكأنه أحرم، بل هو أحرم من قرن المنازل. وقرن المنازل يبعد عن مكة نحو مرحلتين، والمرحلة ذكر العلماء أنها نحو 40 كيلا، المرحلة نحو 40 كيلو. يقول ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، يعني اليمن يلملم. واليمن بلاد على الساحل الجنوبي من جزيرة العرب، سمي بذلك لأنه عن يمين الكعبة، سمي بذلك لأنه عن يمين الكعبة. وقوله يلملم، ويقال أيضا ألملم، وهو جبل في تهامة، في تهامة يلملم، ويسمى الآن هذا المكان يسمى السعدية باسم بئر فيها، بئر السعدية، ويبعد عن مكة نحو 120 كيلو. يقول: هن لهن، هن أي هذه المواقيت، لهن يعني لأهل البلاد المذكورة. وكم البلاد المذكورة؟ المدينة، الشام، نجد، ها، يلملم، نجد، اليمن. طيب احنا ما ذكرنا الجحفة. نعم، في قول: ولأهل الشام الجحفة. والجحفة قرية خربة اجتحفها السيل، والناس صاروا يحرمون بدلا منها من رابغ، ولكن الحكومة وفقها الله، بنت أخيرا مسجدا في الجحفة، فصار الناس يحرمون منه كما سبق. يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن. قالوا: هن، قلنا يعني هذه المواقيت، لهن أي لأهل البلاد المذكورة، ولمن أتى عليهن يعني ولمن مر عليهن ولو من غير أهلهن، فإنه يحرم منهن. يقول: ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، أراد بمعنى قصد ونوى، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك أي من كان منزله دون هذه المواقيت، من كان منزله دون هذه المواقيت بأن كان أقرب من المواقيت المذكورة السابقة إلى مكة، فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ يعني فميقاته المكان الذي أنشأ فيه نية النسك من حج أو عمرة. يقول: حتى أهل مكة من مكة، حتى حرف ابتداء، أهل مكة من مكة يعني من كان في مكة سواء كان مستوطنا من أهلها أو كان آفاقيا، فإنه يحرم منها. ولهذا قال: حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى من كان بمكة من مستوطن أو مقيم من الأهل من الآفاق، فإنه إذا أراد النسك فإنه يحرم منها. وظاهر الحديث: حتى أهل مكة من مكة، أن أهل مكة يحرمون منها للحج والعمرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الكلام، كلام أهل العلم رحمه الله في ذلك، والله الموفق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.